وسار إليه راغب متعلم، أي وسار إلى الله راغب متعلم. والسير إلى الله هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم، هو لزوم طريقه بسلوك الصراط المستقيم. ذكره ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. فاسم السير إلى الله إذا أطلق في كلام أهل العلم فإنهم يريدون به لزوم طريق الإسلام، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والسير فيه بالقلب لا بالبدن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، أي أن قطع مسافة الوصول إلى الله والفوز برضاه تحصل بتنقيل القلب في منازل الصراط المستقيم، لا بسير القدم في منازل طريق يفضي إلى موضع يريده الإنسان ويطلبه. وقوله في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية: شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك، أي من حبائل الشيطان في إسقاط الناس في الشرك. فإن الشرك بتحريك الراء هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، وحبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد. ومن حبائل الشيطان ما ينصبه لقنص الناس ونقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك. ومن بدائع الكلم قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، أي حبالة الشيطان الكبرى التي ينصبها للخلق من أهل الإسلام فينقلهم من دين الإسلام إلى دين الشرك بما يزين لهم من البدع. فإن أهل الإسلام ينفرون عادة من الشرك والكفر، لكنه يخرج لهم البدعة في قالب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا علقت قلوبهم بها نقلهم بعد ذلك إلى الكفر. وقوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة، اللجج بفتح اللام التمادي في الخصومة. ثم ذكر المصنف كلاما جامعا في فضل العلم، وكان مما قال فيه قوله: ونور الأغوار والنجود، أي منورهما، ونور الأغوار والنجود أي منورهما. فالعلم نور لما كان فيه من مواطن الأرض، فإن الأغوار جمع غور، والنجود جمع نجد، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والغور اسم لما سفل من الأرض ونزل، والنجد اسم لما ارتفع منها. فالعلم إذا توطن في بلد غائر أو منجد فإنه يحصل به نور الاهتداء للبلد، وغور جزيرة العرب تهامة، ونجدها ما ارتفع عن تهامة إلى العراق، فالموضع المتسفل من جزيرة العرب يسمى تهامة. فإذا ارتفع عنه السائر وعلاه متجاوزا إياه فكل ما يليه من مرتفع الأرض إلى بلاد العراق يسمى نجدا. وقال فيه أيضا: حلية الأكابر أي زينتهم. فالحلية اسم لما يتزين به، وحلية الإنسان نوعان، أحدهما حلية باطنة وهي الحلية التي يزين بها باطن البدن، والآخر حلية ظاهرة وهي الحلية التي يزين بها ظاهر البدن. والعلم من الحلية الباطنة وآثاره تبدو على البدن، فإن القلب يزين بالعلم في باطن الإنسان، فيكون العلم حلية لباطن أحدنا، فإذا استقر في باطنه ظهرت آثار تلك الزينة على بدنه لما يرى عليه من حسن الهدي والسمت والدل، فإن الناس يتميزون بطلبهم العلم في أحوالهم الباطنة والظاهرة عن غيرهم ممن لم يطلب العلم. وكان هذا يعرف في السلف أن الإنسان إذا طلب العلم ظهر عليه في نسكه ومشيه وكلامه ما يتميز به عن غيره من أغمال الناس الذين لا يطلبون العلم ولا يأخذون بحظهم منه. وقوله: فالدروس معقودة والركب معكوفة أي محبوسة، أي محبوسة. فالعكف اللبث والإقامة، فإذا قيل عكف إنسان عند أحد يطلب منه العلم أي أقام عنده ولازمه حتى يأخذ منه العلم. وقوله فيها أيضا: الأشياخ ينثلون درر العلم أي يستخرجونه. فالنثل هو الاستخراج، ومنه قولهم: نثلت الكنانة، وهي الوعاء الذي تجعل فيه السهام، فالجعبة التي تحفظ فيها السهام تسمى كنانة، فإذا نثر ما فيها واستخرج سمي هذا نثلا. فمن وظائف الأشياخ المعلمين أنهم يستخرجون للمتعلمين درر العلم، فالعلم عبادة، وأكمل الناس فيها حالا من يجتهد في تلمس عيون العلم ودرره ويبلغه الناس، فإن العلم ليس مقاما لإظهار العبد نفسه على الخلق والترفع عليه، وإنما هو مقام نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق. ومن صدق القيام بهذه النيابة أن يجتهد المعلم في استخراج درر العلم ودفعها إلى المتعلمين لتحصل لهم الكفاية التامة فيما يطلبون من العلم. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلاله، فنيل ملتمس العلم بغيته منه مرهون بإجلاله وتعظيمه، فمن عظم العلم حصل ما يؤمله منه، ومن لم يعظم العلم لم يبال العلم به وحجب عن مقصوده فيه فلم يدرك منه ما يؤمله. وأشد شيء يعين على الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه. والمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المعظمة المحققة عظمة العلم في القلب، فكل أصل منها إذا أخذ به أفضى إلى حصول عظمة العلم في القلب، فإذا استوى في القلب تعظيم العلم زكى القلب وصار محلا للعلم، فحصل العبد مطلوبه منه. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم على وجه متوسط بين الإيجاز والإطناب، فالمراد هنا التبصرة والتذكير. وقليل يلقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع، فإن العلم لا يحمد بمجرد البسط والاتساع، وإنما يحمد بحصول المدارك ووقوع الانتفاع، فإن من صارت نهمته في العلم معلما أو متعلما أن يستكثر من العبارات حجب عن المقصود الأعظم من العلم، وهو هداية النفس والخلق إلى ما ينفعه. وهذه الهداية تحصل غالبا بتقليل الكلام، فإن جمع ما ينفع أصل وضع الشريعة، فإن الشريعة جاءت مسلوكة في دلائل مضبوطة من القرآن والسنة، ولو أريد بسطها لكان هذا الديوان النازل إلينا وهو كتاب الله القرآن ديوانا مؤلفا من مجلدات كثيرة لا عد لها، ولكن حصول النفع للخلق إنما يكون في جمع ذلك بما يدركونه فينتفعون به. فوقع تنزيل القرآن في 14 سورة، وكذا الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عيون الإسلام التي ترجع إليها الأحكام خبرا وطلبا هي مضبوطة مجموعة، فإذا عقلت هذه المعاني بجمعها حصل الانتفاع، ووقع للخلق ما يؤملون من قوة مداركهم ومعرفة ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة. فاللائق بأحدنا معلما أو متعلما هو الاعتناء بتحصيل ما ينفع، لا الغرام بالبسط والاتساع الذي قد يضيع ما ينفع، فإن في كثير القول ما يضيع بركة قليله. ثم ذكر أن السير على هذه الأصول المذكورة في الرسالة جادة شرعية وطريقة سنية سنية، فإنه ليس شيء من هذه الأصول إلا وهو مشيد على آية محكمة أو سنة مصدقة أو عمل عن خير القرون الماضية من السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أتباعهم أو من أتباع التابعين، فهي جادة تعظيم العلم وإجلاله وإعظامه في هذه الأمة، وضعفها في الناس لا يصيرها أمرا منسوبا إلى التعمق أو التنطع، فإن كثيرا مما به صلاح الخلق قد ترك، ومن جملة ذلك حفهم العلم بتعظيمه، فإن تعظيم العلم صار غريبا في الناس، وآلت هذه الغربة إلى نزع العلم منهم، فإنك ترى جموعا من الخلق يتهافتون على طلب العلم إما بحفظه أو بالسعي في فهمه بالحضور عند أشياخه أو بالقراءة في دواوين العلم أو غير ذلك من طرائق تحصيل العلم، ثم لا يرجعون بعد المدة المديدة إلا بشيء قليل. ومنشأ ذلك أن تعظيم العلم نزع من أكثر قلوب الخلق، لأن العلم أخرج من كونه عبادة إلى كونه مظهرا من مظاهر ما يسمى بالحياة الاجتماعية أو الحياة العلمية والثقافية، فلما حجب الخلق عن كون العلم عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ضعف في قلوبهم إعظامه وإجلاله، ولما ضعف هذا التعظيم والإجلال ضعف وصول ما ينفع من العلم إليهم. ومما

أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من النجاسات القلبية، فيحصل له من نقص دخول العلم إليه واستقراره فيه بقدر ما فيه من النجاسة المذهبة كمال النور. وشبهه بنور المصباح فقال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره، أي ذهبت. فالكسوف هو ذهاب النور. ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال: فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، أي ليكون قلبه صالحا للعلم بدفع تلك النجاسات عنه. وعلله بقوله: فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، والمراد به العلم النافع في الدنيا والآخرة، فإن العلم النافع في الدنيا والآخرة لا يلامس القلوب إلا مع طهارتها، فإذا كانت القلوب طاهرة لامسها العلم النافع، وإن كانت تلك القلوب نجسة ووجد فيها علم فإن العلم الذي حط فيها ليس العلم الذي يطلب شرعا، فإن العلم المأمور بطلبه شرعا هو العلم النافع الموصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، فإن هذين النوعين هما مجمع الأمراض القلبية التي تحط بالقلب، فإن القلب تارة يمرض ويضعف عن الخير لما يعتليه من أمراض الشهوات، وتارة تصيبه تلك الحال بما يعتريه من أمراض الشبهات. ثم ذكر أنه لما لطهارة القلب من شأن عظيم، فقد بودر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه، فكان من أول النازل عليه في القرآن في سورة المدثر قوله تعالى: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير في تفسيره أن هذا هو قول أكثر السلف، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، فإن الأمر بتطهير الثياب وقع بين الأمر بتعظيم الله وتكبيره بتوحيده وبين النهي عن الشرك، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية. ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب الفوائد. والعبد مأمور بأن يطهر قلبه من هذه النجاسات كلها. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ قلبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. فإن الجاري في عادة الناس كراهية أحدهم أن ينظر إلى وسخ عالق ببدنه أو ثوبه، فيعتريه الحياء لما تكون عليه تلك الحال من النقص عند الخلق. وأحق بالحياء استحياؤه من الله سبحانه وتعالى، أن يكون في باطنه شيء من النجاسات من الذنوب والمعاصي والخطايا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإن الله ينظر إلى العبد في شيئين: أحدهما قلبه، والآخر عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. وبحسب كمال حال العبد في قلبه وعمله يكون كماله عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وكمائن النفس هي الذنوب المختفية فيها، فإن أصل الكمون هو الخفاء، والعبد يخفي في نفسه ذنوبا لا يعلمها بعد الله إلا هو، فإن قلب الإنسان قد ينغرس فيه كبر أو غل أو حقد أو حسد لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتلك الكمائن القلبية من الذنوب من أعظم المرديات، فإنها إذا غلبت على العبد أردته وأهلكته، كما قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك، أي استولت عليك، فصرت مؤتمرا بأمرها كسرت كسر مهاني، أي صرت ذليلا حقيرا. فإن حركة العبد وإرادته تكون تبعا لها، فيكون مقيدا بطغيان نفسه الذي يجره إلى الذل والمهانة. وإن فاتته ذلة الدنيا لم يسلم من ذلة الآخرة. ولهذا ثبت في الصحيح أن المتكبرين يجعلون في الآخرة في صور الذر، أي في صور النمل، يطأهم الناس أي بأقدامهم، فأصغرهم الله وأذلهم بجعلهم في صورة مخلوق ضعيف مهين وهو النملة، ثم زاد إهانتهم وإذلالهم بأن الناس يطؤونهم بأقدامهم. فإذا رأيت تلك الحال التي يعاقب بها المتكبرون وألحقت بهم كل من كان له طغيان في نفسه، علمت شدة ما ذكره ابن القيم من قوله: خرجت عليك كسرت كسر مهاني. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله، أن يمتنع على القلب أن يدخله العلم النافع الذي يحصل به نور القلب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه شيء يكرهه الله، أي إذا كان القلب منجمعا على مباغض ومساخط لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها، فحينئذ لا يصل إليه النور من العلم النافع الذي تخرج ثمرته على النفس والخلق في الدنيا والآخرة. فهؤلاء محجوبون بظلمة قلوبهم عن الوصول إلى ما ينفعهم. وأصله في التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن، وحرموا من فهم القرآن عقوبة لهم.

قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار الإخلاص على أمرين: أحدهما تصفية القلب، وهو تخليته من كل شائبة تكدره، وهو تخليته من كل شائبة تكدره. والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فيكون القلب مجموعا على إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يخالطه شيء من الإرادات الفاسدة كإرادة العلو في الأرض، أو محبة المدح والثناء، أو نيل المناصب والرئاسات، أو حوز الجاه والتعظيم عند الخلق. وأشرت إلى حقيقة الإخلاص بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وعلل المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله: فإن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله سبحانه وتعالى وكونها متقبلة عنده هو إيقاعها على حال الإخلاص. ثم قال: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من الإخلاص، فلجلالة ما كان في قلوبهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى أدركوا مقاما عاليا عند الله وخلقه. ثم قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته. رواه ابن عساكر وغيره. وذكر الحفظ خرج مخرج كونه الأصل في طلب العلم، فجميع طرائق طلب العلم من الحفظ والفهم والقراءة وغيرها معلقة بنية العبد. فمن حسنت نيته في العلم صار له من القوة والإعانة عليه ما لا يكون لغيره. ولهذا فإن القوة التي تمد العبد في العلم ليست هي القوة الظاهرة فقط، وإنما أعظم منها القوة الباطنة بالإخلاص إلى الله لله سبحانه وتعالى وإرادة مرضاته. فإذا قويت هذه القوة في نفس الإنسان صار له من المكنة فيه ما يزاحم به أهل القوة الظاهرة. فكم رأينا إنسانا لم يؤتى قدرا بالغا من متانة الحفظ وجودة الفهم، لكنه تقدم على غيره ممن شاركه في الطلب وكان على حال أكمل منه في القوة الظاهرة، لأن الأول صار له من الإخلاص لله ومحبة ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ما قويت به نفسه وتيسر عليه طلبه، وذاك صار له من الغرور والزهو بالقوة الظاهرة ما حجب به عن بغيته، فسبقه غيره ممن هو في الصورة الظاهرة أقوى منه في حفظه وفهمه. وهذا من شواهد قول ابن عباس: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تحقق نية العلم للمتعلم. أولها أن يقصد المتعلم رفع الجهل عن نفسه، فيكون أول باعث له على طلب العلم ابتغاء رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من الأمر والنهي والعبودية لله سبحانه وتعالى. فأعظم وازع يحمله على طلب العلم إرادته رفع الجهل عن نفسه بهدايتها إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم لمنافعهم العاجلة والآجلة. وثالثها إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بث العلم والترغيب فيه، ويكون هذا من مقاصده في طلبه أن يعين بطلبه العلم متعلما أو معلما على حفظ العلم في أمة المسلمين. ورابعها العمل بالعلم، فينوي بطلبه العلم تحري العمل به، وأنه يجمع من العلم ما يريد أن يكون معونة له على العمل الصالح المقرب عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحقق نية العلم فليطلب إقامة هذه الأصول الأربعة في نفسه، فمن أقام هذه الأصول الأربعة في نفسه حصلت له نية الإخلاص في العلم بأن يكون طالبا له مريدا رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن الخلق ثانيا، ثم حفظ العلم من الضياع وتقويته في بلاد المسلمين، ثم العمل بالعلم. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوات الإخلاص في نفوسهم، لا أنهم لم يحققوه، فكان السلف يجتهدون في تحقيق الإخلاص ثم يتخوفون على أنفسهم عدم تحقيقه. ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته، أي عظم ما يجده الإنسان من الشدة في تصفية نيته. ثم ذكر قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أي ما كابدت شيئا كان أشق علي من نيتي، وعلله بقوله لأنها تتقلب علي، أي تتغير من حال إلى حال، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب، وصار تقلب النية وصفا لها لأن محلها القلب. وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا، وأصل تسميته قلبا كونه متقلبا. قال الشاعر قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فإذا كان محل النية وهو القلب متقلبا في أصله، أي متحولا متغيرا من حال إلى حال، فإن ما يوضع فيه ومن جملته النية يكون من وصفه التقلب والتحول من حال إلى حال. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولينية، أي مقصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته إلى قصدها الحسن، أي يحتاج فيه العبد إلى رد نيته في قصدها الحسن. فإن الإنسان يكون له قصد حسن ثم إذا شرع في الأمر تحول عنه، فيحتاج إلى إعادة نيته إلى ما كانت عليه. وهذا الأمر الذي ذكره سليمان الهاشمي يسمى تصحيح النية، يسمى تصحيح النية، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا، وهو رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، فالعوارض التي تعرض للنية نوعان، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة، أحدهما عوارض مغيرة والآخر عوارض مفسدة. والعوارض المغيرة هي التي تنقل فيها النية إلى القصد المباح، هي التي تنقل فيها النية من القصد المأمور به شرعا إلى القصد المباح. وأما العوارض المفسدة فهي العوارض التي تنقل النية من قصدها الحسن إلى قصد فاسد محرم شرعا. فالعبد يعرض له في أعماله الصالحة ومنها العلم ما يغير نيته تارة وما يفسدها تارة أخرى، فإن الإنسان قد يخرج من بلده لمجالس من مجالس العلم ثم تتحول تلك النية إلى ما يغيرها من المباحات، بأن يكون قصده الضرب في الأرض والفرجة في البلدان، فيتحول من قصد حسن إلى قصد مباح، وتارة يخرج من القصد الحسن المطلوب شرعا إلى قصد فاسد، بأن يورثه النظر في العلم وأهله محبة الظهور والعلو في الأرض وأن يذكره الناس ويثنوا عليه، فتنتقل نيته من قصدها الحسن إلى قصدها الفاسد. فينبغي أن يجتهد العبد في تصحيح نيته، وإذا عرضت له هذه الأحوال أعاد نيته إلى حالها السابقة. وبهذا سبق من سبق من الأولين، فإنهم كانوا يلاحظون نياتهم ولا يغفلون عنها، فإذا رأى أحدهم أن نيته عرض لها من العوارض ما غيرها أو أفسدها أخذ بزمام نيته وردها إلى المأمور به شرعا. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعة النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا، وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمار العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله.

فجمل الحديث الثلاث دالة على هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق. فالعلم أصل كل خير، ذكره القرافي في الفروق. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من كلام الجنيدي والشعر الحسن ما يقوي النفس في هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. وذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في تقرير هذا المعنى. ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك العبد إلى محاذاتهم والاقتداء بهم، فذكر ما كان عليه أحمد بن حنبل رحمه الله في حال الصبا إبان كونه صغيرا، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي أمسك عن الخروج حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر أو يستبين الصبح قريبا من وقت الفجر، ثم تخرج إلى حلق الشيوخ. ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها، وهذه الحال التي اتفقت له مما يستبعد وقوعه ضعاف الهمم، فإنهم يرون أن هذا الأمر الذي ينسب إلى الخطيب ضرب من الخيال والواقع يكذبه، فإن الخطيب نفسه أخبر عن ذلك في تاريخ بغداد في ترجمة شيخه إسماعيل الحيري أنه اتفق له صحبته وقراءة البخاري عليه في ثلاثة مجالس، وهذا أمر يدل على علو الهمة وعظم محبة العلم والشغف به، وأن هذه المحبة لما استولت على القلب أمدته بقوة ظاهرة من الصبر على العلم والبقاء عليه مدة طويلة. ثم ذكر كلام الذهبي في قلة هذا في الناس وأنه يعز وجوده فيهم، ولا يراد بهذا الكلام ولا ما كان من جنسه القطع بامتناع ذلك، وإنما الإعلام بعسره وصعوبته، فإن الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب مما يعسر ويصعب، لكنها ليست مما يمتنع، فإن الناس يشتركون في قدرهم على الأفعال ويفترقون فيما يمدون به من معونة الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل الله عز وجل للمتأخر ما جعله للمتقدم أو أكثر. وقد ذكر ابن طولون في الفهرست الأوسط أنه أراد محاذاة الخطيب فصنع مثل صنعه وقرأ صحيح البخاري على أحد شيوخه في المدة نفسها التي قرأها فيها الخطيب على شيخه إسماعيل الحيري. فهذه الأمور التي يذكرها من يذكرها من أهل العلم لا يراد بها امتناع تكرار وقوع مثل ذلك أو ما هو أعظم منه، وإنما المراد بيان عسره وصعوبته، وأن العبد يحتاج إلى أمر عظيم لبلوغ تلك الحال، وسر تلك الحال هو الكمالات الباطنة، فإن الكمالات الباطنة هي التي تمد العبد بقوة ظاهرة فيصير له من القدرة على الشيء ما ليس لغيره، وهي الكمالات التي تزين بها سلفنا، فتقرأ في أخبارهم وسير أحوالهم ما يظنه بعض الناس ضربا من الخيال من كثرة الذكر أو قراءة القرآن أو إدامة الصلاة أو صبر الأيام المتطاولة، فيتمادى من يتمادى ويزعم أن هذا وإن صحت أسانيده إلا أن العقل لا يقبله، وصدق وكذب، فأما صدقه فإن العقل الظاهر الذي لا يستند إلى خبر الشرع ولا إلى الأسانيد الصحيحة يتوهم مثل ذلك. وأما كذبه فإن العارفين بالكمالات الباطلة مما جاء في الكتاب والسنة بيقين يقطعون بأن العبد يكون له من المدد والإعانة والقوة على ما يريده مما لم يكن له من قبل أو لا يكون لغيره أيضا، فيجعل الله عز وجل له قدرة على قراءة القرآن أو على حفظ العلم أو على تعلمه أو على تعليمه بحسب ما صار له من الكمالات الباطنة. فأصل مدار الأمر في تفاوت حال من سبق عن حالنا أنه كان لهم من الكمالات الباطنة ما استدعى لهم عونا ومددا من الله لا نحظى به، فتجد أحدهم يمد بجلوسه قوة من الفجر إلى مغيب الشمس، ولا يقدر أحدنا على أن يجلس ساعات معدودات مع أن البدن واحد، فهذا إنسان وأنت إنسان، ولكن الفرق في الكمالات الباطنة. فهذا له من الكمالات الباطنة من الشوق إلى الله والأنس به ومحبة رضاه وإرادة ما عنده ما ليس لأحدنا، فيكون له من القوة ما لا يكون لأحدنا من القوى. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مريحين في الحث على الجد والاجتهاد ينسبان إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد أنه قال: شمر إلى العلم، شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى أي في الأرض، وهامة همته فوق الثريا، وهو نجم معروف عند العرب. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، أي لا تكن ممن حاله في بدنه الشباب، وأما في همته فحاله الشيب، وعلله بقوله: فإن همة الصادق لا تشيب. فإذا صدق المرء في طلاب ما يؤمله ويريده صار له من الهمة ما يعينه على إقامة بدنه على مطلوبه، وإن كان في الصورة الظاهرة أشيب البدن، لكن همته الباطنة كأنها في سن الشباب. وقوله أشيب الهمة، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيء، الأشيب وصف للرجل إذا خالطه الشيب، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة. والمراد أن من الناس من يكون أشيب الهمة مع كونه في سن الشباب، ومن الناس من يكون شاب الهمة مع كونه في سن الشيب، فمدار الأمر على كون الهمة شابة، فإذا كانت الهمة شابة حملت البدن ولو كان ضعيفا خائر القوى على طلب ما ينفعه. فترى في أبناء الستين والسبعين والثمانين من الحرص على ما ينفعهم ومن جملته العلم ما لا تراه عند كثير من الشباب الذين لهم من القوى في أبدانهم ما ليس لأولئك، لكن هؤلاء مع كون أبدانهم صحيحة قوية إلا أن هممهم ضعيفة مريضة، فمدار الأمر على الهمة، فإذا قويت الهمة قوي البدن على طلب ما ينفعه. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80 سنة، فيقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، أي كون الإنسان أشيب في صورته الظاهرة هو غير كونه أشيب في صورته الباطنة.

ووصفها ابن حجر في فتح الباري بأنها الضالة المطلوبة أي المقصودة المنشودة، فما يخدم الكتاب والسنة بالإعانة على فهمهما مما يطلب ابتغاء تحصيل تلك الخدمة. والحال الثانية العلوم الأجنبية عنهما، والأمر فيها ما ذكره بقوله فلا يضر الجهل به، أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتهما. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله وهي الضارة المغلوبة أي المفسدة المطرحة التي لا يحتاج الناس إليها. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليتور القرآن أي ليحركه، أي ليحركه بالبحث فيه وإجالة النظر في معانيه. ثم قال فإن فيه علم الأولين والآخرين. ثم ذكر قول مسروق وهو ابن عبد الرحمن الأجدع أحد التابعين من أهل الكوفة ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وتصديقه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي إيضاحا لكل شيء، فكل شيء يحتاجه الناس أصله في القرآن والسنة. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر بيتي عياض اليحصبي من فقهاء المالكية أنه كان يقول العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. والطريق اللاحب هو الطريق الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة. فالشأن في إصابة الخير الذي يكون في الكتاب والسنة هو بحسب صدق القصد في التجرد لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والمتابعة، فمن جرد نفسه في التوحيد والاتباع حصل له في العلم النفع والانتفاع. وإذا عرض للإنسان ما يفسد توحيده واتباعه عرض له ما يفسد علمه، فحجب عن كثير من فهم الكتاب والسنة لما مس به من الهوى. وإذا كان العبد له ذكاء ولم يكن له هدى فإنه لا ينتفع بعلمه. فالشأن في إصابة العلم النافع في الكتاب والسنة هو تزكية النفس وطهارتها، فمن زكت نفسه وطهرت حصل له الانتفاع بذكائه. أما من يكون ذكيا غير زكي فإن ذكاءه لا يوصله إلى المعاني الدقيقة في فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد، أي ما يريده الشرع من العبد وعلم حدود المنزل من الأحكام. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر لأن علمهم مداره على الكتاب والسنة. قال والكلام في من بعدهم أكثر لأن الناس أغرموا بتطويل العبارات وبسط الإشارات وحجبوا عن علم الكتاب والسنة بالعلوم الخادمة تارة وبالعلوم الأجنبية تارة أخرى. ثم ذكر قول حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما سلف من الصحابة والتابعين، فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. فتفريع الناس في الكلام في العلم كثير لكن معرفتهم بالكتاب والسنة أقل من الحال التي كان عليها الأولون، فكان الأولون على حال كملة من فهم الكتاب والسنة وإن قلت عباراتهم. وأما من بعدهم فقد كثرت عباداتهم وحجبوا عن

الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده، أن يضل فلا ينال مقصوده. والحال الأخرى أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير، أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالمخطئون جادة العلم تارة ينتهي بهم سلوكهم إلى فراغ النفس من العلم فلا يحصل منه شيئا، وتارة ينتهي أمره إلى تحصيله شيئا قليلا مع كونه بدل تعبا كثيرا في طلب العلم. ثم ذكر من الكلام المنقول عمن تقدم ما يدل عليه، ومن جملته قول ابن القيم رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فالتعب الكثير الذي يعرض لطلاب العلم اليوم ويحرزون معه فائدة قليلة منشأه واحد من هذه الأمور الثلاثة. فأولها الجهل بالطريق، فيلتمس العلم جاهلا الطريق الموصل إليه. وثانيها الجهل بآفات الطريق، وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه، فإن كل طريق يسلك عليه شرور قاعدة لمن سلكه. وثالثها الجهل بالمقصود، أي بالمراد الأعظم من طلب العلم، وهو الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بامتثال شرعه. فلما وجدت هذه المعاني كلها أو بعضها عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم، صارت الحال التي ذكرها ابن القيم متحققة فيهم، فتجدهم يتعبون تعبا كثيرا لكنهم لا ينالون من العلم إلا قليلا. وقد ذكر شيخ أشياخنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أن طالب العلم كان يطلبه 7 سنين ثم ينبل فيه ويلي القضاء أو الإفتاء، بل ذكر ابن بدران في المدخل أن طلب العلم لا يستغرق من صاحبه سوى 6 سنين أو أكثر يسيرا. وهذه المدة التي ذكراها ليست بمستبعدة على الحال التي كانوا عليها، فإنهم كانوا يأتمون في طريق العلم بمن سبقهم، فيأخذون عن الأشياخ الذين تلقوا العلم ممن سلك جادة أخذه، فيكون في ذلك أملة لهم في طلب العلم ويحصلونه سريعا. وأما اليوم فقد تحققت تلك الأحوال التي ذكرها ابن القيم، فتارة يوجد الجهل بالطريق، وتارة يوجد الجهل بآفاتها، وتارة يوجد الجهل بالمقصود من سلوك تلك الطريق، وتارة توجد هذه الأمور الثلاثة كلها، فيحصل من التعب الكثير ما تقصر العبارة حالا عن وصفه. ولا يرجع أولئك الذين أنهكوا أبدانهم وأنفقوا أموالهم سوى بعلم يسير، ومنشأ ذلك من هذه العلل التي ضربت في الناس بعطن حتى صاروا محرومين من العلم مع شدة رغبتهم فيه. ثم ذكر ممن نعت الطريق الموصل إلى العلم محمد مرتضى الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، والمراد بجمعه للراجح جمعه للمعتمد عند أهل الفن، جمعه للمعتمد عند أهل الفن، فلا بد من حفظ. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع لمن انتهى إليه أرباب علم من العلوم، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشكوره، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك. فمن معايب أخذ العلم اليوم عدم حفظ الأصول المعتمدة عند أهله، فلا بد من العناية بالحفظ، وأن يكون محل المحفوظ منك هو المتن المعتمد عند أهل الفن. ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان: ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان: إحداهما حفظه من نسخة غير وثيقة، فيعمد محب العلم وملتمسه إلى الأخذ من النسخ التي لا يبالي بصحتها وسلامتها وإتقانها، فيحفظ من شيء غير صحيح كنسخة رائجة من كتاب مراقي السعود أدخل فيها بيتان ليس من مراقي السعود، فيحفظها طالب العلم ظانا أن هذين البيتين من ذلك المتن. ولهذا نظائر، فالنسخ الفاسدة اليوم كثيرة لأن العلم صار اليوم تجارة، فصار الناشرون والطابعون له أكثرهم تجارا، أكثرهم تجار، ولم تكن هذه حال العلم فيمن سبق، فإن تجارة العلم غالبا كانت عند أهله من العلماء الذين كانوا يسمون إلى وقت قريب بالكتبيين، فكانوا علماء يشتغلون بالكتب جمعا وبيعا ثم طباعة لما نشأت المطابع، وقل أن تجد أحدا ممن ابتدأ العلم في بلد إلا وكانت له مطبعة، سواء كان هذا في مطابع الشام أو مطابع مصر أو مطابع الجزائر أو مطابع البحرين، فالسابقون إلى الطباعة في العالم الإسلامي هم العلماء، وهم الذين أدخلوا هذه التقنية عند المسلمين لأجل طباعة الكتب، ثم صار تجارة ونشأت هذه النسخ الفاسدة. والآفة الثانية الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، وهي النسخ التي تصرف فيها من تصرف من المعتنين بالكتب الذين يعمدون إلى تحويل ألفاظها بحسب ما يرونه راجحا، فيعمد أحدهم إلى متن معتمد ويغير كلمة أو يغير بيتا من منظوم ويقول إن النظم الأصلي فيه العيب الفلاني من عيوب علم العروض أو علم القافية، فالحفظ من هذه النسخ المصلحة معيب أيضا، فإذا حفظ الإنسان فليحفظ من النسخ المعتمدة التي أبقت على وضع الكتاب الأصلي سواء كان منظوما أو كان منثورا، وكانت هذه جادة من سبق، فإن من سبق أكثر تصحيحا وإصلاحا للمتون من أهل العصر، لكنهم كانوا يجعلونها في الشروح، وإذا طلعت شرح ابن غازي المكناسي ألفية ابن مالك وجدته أصلح في شرح كثيرا من أبياته، لكن لا يعرف في بلاد المغرب أحد حفظ الألفية بتصحيحات ابن غازي، أي بتحويلاته لنص ألفية ابن مالك إلى ما رآه اختيارا، بل بقي الناس يحفظون ألفية ابن مالك وفق نصها الذي جعله عليه، فلا ينبغي أن يشتغل طالب العلم بالنسخ المصلحة سوى النسخ التي وقع الإصلاح فيها في خطاب الشرع، فهذا أمر لا بأس به، كالذي عمد إليه علماء هذا العصر من نحو 100 سنة لما طبعوا العقيدة الواسطية، فإنهم طبعوا الآيات فيها على رواية حفص عن عاصم، مع أن أصل الكتاب ليس على هذه القراءة، فإن المصنف رحمه الله كان يقرأ على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولكنه طبع وفق هذه القراءة لتحقق حصول الانتفاع الأكمل بها، وكذلك مثله إصلاح ألفاظ الحديث النبوي وفق ما انتهى إلينا من النسخ التي بأيدينا، فهذا لا بأس به، فيستثنى من هذه الآفة الأمران المذكوران في الكتاب والسنة. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى صارت له ملكة قوية فيه، وذكر الأصل في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فإن الأصل في العلم في هذه الأمة أنه يؤخذ بالتلقي، فيتلقاه الخلف عن السلف السابق لهم. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم، فأما الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، أي بأن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به في امتثالها، ويهتدى به في هديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. وعطف الدل والسمت عليه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فأصل العام الهدي، وهو الطريقة التي يكون عليها الإنسان. وأما الدل فهو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة. وأما السمت فهو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية، الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة للإنسان في حركته أو المتعدية إلى غيره. فحسن الصورة يسمى دلا، وانضباط الحركات يسمى سمتا، وكلاهما يرجعان إلى الهدي، فهو الوعاء الجامع لهما. وأما معرفته بطرائق التعليم فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، معرفته بطرائق إيصال العلم للمتعلمين، وهي التي أرادها بقوله بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقة. فإن إيصال العلم للناس يكون على أنحاء مختلفة وليس وفق صورة واحدة لا يخرج عنها، وتقدير تلك الصورة بحسب ما يصلح للناس ويصلحون به في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. فقد يحدث المرء للناس من الأحوال التي تعينهم على طلب العلم ما يحفظ به العلم، وأصل ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد، أي يحصل لهم من أنواع القضاء في الردع والزجر أشياء لم تكن في من تقدمهم، ابتغاء زجرهم عن الشر الذي تمادوا فيه وتطاولوا متسابقين إليه. وكذلك يكون في الخير، فإن الناس يحدث لهم من الأحوال التي تعينهم على حفظ الخير ما يبقي الدين فيهم. فمثلا كان في علم القراءات لا يوجد شيء اسمه الجمع إلى المئة الخامسة، ثم لما ضعفت همم الناس وتغيرت أحوالهم وجد ما يسمى بجمع القراءات، ولو أراد أحد أن يبطله بدعوى أن السلف لم يكونوا يجمعون كان صادقا، فإنه لا يعرف جمع القراءات عن السلف، لكن المأخذ الذي عمد إليه أهل العلم بجمع القراءات حملهم عليه ابتغاء حفظها لئلا تضيع، فأعان جمع القراءات على حفظ القراءات إلى يومنا هذا. ولو قدر أن المشتغل بالقراءات اليوم يريد أن يفرد لكل راو ختمة مع ضيق أوقات الناس وكثرة أشغالهم صار أمرا شاقا، فضعفت القراءات في الناس. فمثله تلك الأحوال التي تحدث للناس في العلم، فإن الأمر ليس توقيفيا، وإنما يصلح للناس من الأحوال ما يعينهم على حفظ العلم فيهم، فيكون ما يمدون به من طرائق التعليم ووسائله وسبله ما يعينهم على حفظه وبقائه فيه. ومن جملة ذلك ترتيب هذا البرنامج على هذا الوضع، فإن المقصود به معونة الناس على حفظ العلم فيهم، لا أنه غاية المراد وروضة المرتاد بأن لا يطلب العلم إلا بهذه الطريقة وأن من حضره قد أصاب العلم، بل يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المتون حفظا وفهما مرات ومرات، ويقسم ذلك في سنته كلها. لكن لا يمنع من هذه الحال، لأن حفظ الدين في الناس صار اليوم لا يمكن إلا بمثل هذه المسائل. ومن جملته وجود المعاهد والكليات والمدارس، فإنها لم تكن مرتبة عند السلف على هذه الحال، ثم احتيج إلى حفظ العلم بإيجاد أماكن يخص بها مما يسمى بالمعاهد أو المدارس أو الكليات. فالأمر في ذلك يرجع إلى ملاحظة أصل نافع، وهو التربية العلمية التي يحفظ بها العلم والدين في الناس بإيصال العلم إلى الخلق، فيكون مع إيصال العلم إليهم ولو كان قليلا ما يحفظ العلم فيه. وهذا شواهده حاصلة في أحوال الناس، فإن من عرف أحوال الناس رأى أن مما يعينهم على ذلك حسن التلطف في الأخذ بأيديهم إلى العلم. ومن بدائع الكلمات ما كان يذكره العلامة طاهر الجزائري رحمه الله، أنه كان يقول لأصحابه، ومنهم بهجة البيطار الذي نقل عنه هذه الكلمة، أنه كان يقول لهم: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فقولوا له يمكنك، وعلموه في هذه الأيام 3 ما يحب به النحو فيبقى في طلبه. فإن من الناس من قد يأتيه أحد يريد العلم فيقول: أريد أن أطلبه في 3 أيام، فيقول: لا تقدر على ذلك، فينقطع عن العلم كلية. ومن الناس من إذا جاءه ملتمس للعلم فقال ذلك، قال: احضر معنا وستدرك خيرا، ثم يجلس عنده 3 أيام ويبقى عنده ربما 3 سنوات لما أحب العلم. وأذكر أن أحد من أدركت من المشايخ وهو الشيخ محمد بن حنطي رحمه الله جاء إلى حلقة عالم مشهور في بلدة عنيزة، نسبه بعض الحاسدين له إلى مقالات باطلة مكذوبة عليه، قال: فأتيت من الرياض لزيارة أهلي في شقراء، فوصلت إلى عنيزة إرادة أن أشق على هذا الرجل بالكلام وأستخرج ما عنده من المقالات التي يذكرونها عنده، فأتيت إليه ووافقت درسه في العقيدة السفارينية، فجلست وراء الحلقة استكبارا أن أجلس في حلقته وهو ينسب إلى تلك المقالة. فلما سمعت درسه وإذا بالتحرير الباهر والعلم النافع، قال: فلما قام قمت معه فسألته أسئلة في العقيدة يرمى بالمخالفة فيها، فكان جوابه فيها بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، قال: فعرفت أن الرجل محسود، فرجعت وأخذت أغراضي ومتاعي ولازمته حتى مات. فكان هذا الرجل لما سمع شيئا في مجلس واحد فارق ما كان عليه من المعلمين وتحول إلى هذا المعلم ولازمه حتى مات، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله على الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم، إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مضطرع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلى بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسيه فالزم. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى من شغل نفسه بغير المهم وضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وانس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر، أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يتهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون واختصاراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمّمه عن سواه قبل الانتهاء منه، وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك يقول: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ أي بالإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتيع البصر بجميع أجزائها، فإذا نظر المرء إلى جميع أجزاء تلك الصورة حصل له الاستمتاع بها، وإذا حجب عن بعضها فاته من المتعة بها على قدر ما حجب منها. فكذلك العلم، إذا أخذ المرء بفنونه وأشرف عليها حصل له من جمال العلم وقوته ولذته ما لا يكون لغيره. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، أي قويت آلته في العلم ببلوغها الكمال، لأن العلم يأخذ بعضه ببعض، فهو يرجع إلى أصول جامعة مترابطة. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح. ثم ذكر بيتا لابن الوردي قال فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى في قوله ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، فمن أراد النبل في العلم فلا ينبغي أن يهمل شيئا من العلوم النافعة المعينة على فهم الكتاب والسنة. وذكر شرط ذلك بقوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي إذا قوي على ذلك العلم حسن به أن ينفق من قوته ما يعينه على ذلك، ويكون ذلك بإرشاد معلمه الذي يهديه إلى كيفية أخذ ذلك العلم. وأما الوصية الثانية في قوله ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، أن يحط من قدره، فعلله بقوله: فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حال المتكلم وهو من مرذول الأفعال. فإن العلوم المستعملة عند المسلمين على اختلاف أنواعها هي من العلوم الممدوحة المحمودة، فليس من العقل أن يزري المرء بشيء منها وأن يجعله معيبا لجهله به. وقال بعد: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم، ويمدح السكوت إذا كان بحلم. فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم، ويمدح السكوت إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش فإن هذا يزري بالمرء ويدل على نقصان عقله. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلة هو البغض. فلو تعاطى هذه العلوم وأخذها عن

وهذه هي الحال التي كان عليها من تقدم. ثم لما صرنا إلى الحال التي صرنا إليها من قلة الدروس والمعلمين وازدحام الأوقات، صار الطالب مضطرا إلى أن يحضر في الأسبوع الواحد 3 متون في 3 فنون، فهذا تجدد للناس بحسب أحوالهم. فمن كانت أحواله تمكنه من الإفراد بأن يكون متمكنا من ملازمة عالم يعرف بأنواع العلوم فهذا يلزم الإفراد، وأما من لم يحصل له الالتزام بعالم أو بمدرسة علمية تؤهله في أخذ العلوم شيئا فشيئا فإنه يجتهد على الحال التي صرنا إليها بحضور مجالس للعلم، لكنهم يحسن المزج بينها بما يناسب حاله وحاجته فيرقي نفسه شيئا فشيئا. وكان من تقدم يستعينون على العلم بالشيخ المرشد، ثم صار أعز من الأحوال التي يفقدها الناس في الشرف والعلوم مما كانوا يذكرونها، فصار الإرشاد في العلم عزيزا، فصار الطالب يتخبط، تارة يذهب إلى درس يبقى فيه مدة ثم يبقى ينتقل إلى درس آخر مدة أخرى فيضعف حظه من العلم. فالطالب يستعين على الحال التي صرنا إليها بالشيوخ المرشدين ويطلب منهم النصيحة في طلبه العلم حتى يحرز بغيته منه. ثم ذكر 3 أمور من نواقض هذا المعقد، أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فتجد من الناس من يوقف نفسه على علم واحد وهذا من أنواع الضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة بها، فتجد من الناس من يستخف بشيء من العلوم المستعملة عند المسلمين لأنه لم يتعاطاه، فمن الناس من إذا فتح له باب الفقه ذم الحديث، ومن الناس من إذا فتح له باب الحديث ذم الفقه، ومن الناس من إذا فتح له باب النحو ذم الأصول، ومن الناس من إذا فتح له باب الأصول ذم النحو. وكل هذه الطرائق طرائق مذمومة، فإن العلوم المستعملة عند المسلمين علوم شريفة ينبغي أن يحصل طالب العلم منها حاجته وبغيته وأن لا يستخف بشيء منها. وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، فمن الناس من يشتغل بشيء لا ينفعه ويزيد في الطنبول نغمة بأن يكون له شغف بالغرائب، أي بالمسائل المستغربة التي لا تنطوي على نفع ولم يجري أهل العلم بطلبها ولا البحث عنها، كالذي ذكره السيوطي في معترك الأقران أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح هل كان مالحا أم كان عذبا، فهذا ليس من جنس فقط الولع بالغرائب، بل ليس من جنس الاشتغال بما لا ينفع، بل من الولع بالغرائب، فإنه لا يترتب على ذلك شيء يحتاج إليه الناس. وهذا كثير في الناس اليوم، تجد من الناس من يشتغل بالفضول ويغيب عن الأصول، فتجد الواحد يحضر درس في علل الحديث أو في معرفة مراتب الرواة وهو لا يحسن وضوءه وصلاته، وهذا رأيناه بزعم أن أهل الحديث لا يطلبون علم الفقه من المتون الفقهية فيبقى جاهلا لا يعرف وضوءه الصحيح ولا صلاته الصحيحة، ثم يذكر لك القواعد التي يميز بها بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ولو مات ولم يعرف سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ما سأله الله، ولكنه إذا مات ولم يحسن طهارته وصلاته سأله الله وكان السؤال عظيما. وفي صحيح البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي لا يقيم سجوده وركوعه، فلما فرغ من صلاته ناداه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة، فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا صرنا نراه اليوم في من ينتسب إلى العلم لا يقيم صلاته ولا طهارته ولا ما يلزم من أحكام الدين، ثم تجده مشغول بعلوم لا يحتاجها الآن، كأن ينشغل بعلم علل الحديث أو بعلم الرجال أو بعلم أصول الفقه أو بعلم العروض والقوافي ويغفل عما ينفع. فأصل طلب العلم أن تطلب ما ينفعك ويوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وغيره يأتي تبعا، أما ما جعله الناس عكسا فهذا من أنواع الفساد في العلم. ولذلك من أسباب ضعف العلم في الأمة الفساد الذي ضرب الأمة في العلم وتنوعت آثاره ومظاهره ومشاهده، ومنها مما ذكرنا وطالب العلم ينبغي أن يحذر من الاشتغال بما لا ينفع، وأن يكون متنزها عن الولع بالغرائب. وإذا راجت بين الناس مسألة غريبة فليمسك عنها، فإن الشر في ضمنها. فإن العلم الذي يحتاجه الناس هو العلم الظاهر، هذا هو العلم الذي يحتاجه الناس، العلم الظاهر المنشور المشهور هو الذي يحتاجه الناس. ولذلك لم يكن عند الناس في الأزمنة المتقدمة طلب العلم على هذه الحال من أن الإنسان يكثر من المقروءات على الأشياخ، كان عندهم أصول معروفة لا يتعدونها. إذا رأيت كيف كان طلب العلم في الشام أو في العراق أو في هذه البلاد في الحرمين أو في بلاد مصر أو في بلاد المغرب، تجد أن مدارس علمية قائمة كالحرمين أو الأزهر أو الأموي أو الزيتونة أو القرويين قائمة على كتب معينة يعيدونها مرارا ويلزمونها، فكانوا ينتفعون في العلم، ويتخرج العلماء الذين يفسرون القرآن ويشرحون البخاري ومسلم تصنيفا. ثم صرنا اليوم نرى عدم المكنة في أصول العلم بل التزهيد فيها، حتى صاروا يرون أن إعادة ما ينفع من المتون عيبا، ويزعمون الاشتغال بالعلوم العظيمة كتفسير القرآن وشرح البخاري وشرح صحيح مسلم، ثم يموت أحدهم ولم يشرح سوى كتاب الطهارة والصلاة من البخاري، وهو يسلي نفسه والآخرين بأنهم يطلبون العلم النافع. وهذا ليس العلم النافع، العلم النافع أن تعرف ما يريد الله منك، هذا هو العلم النافع. أما أن تجمع نفسك على علوم يمكن تأخيرها أو تعاطيها على غير هذه الطريقة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أن يعتني بما ينفعه من العلم الذي يدخل معه القبر. ولذلك كان أبو عمر المقدسي رحمه الله يقول: الناس يقولون العلم ما حفظ في الصدر، وأنا أقول، يعني نفسه، العلم ما دخل معك القبر. هذا هو العلم، العلم الذي يدخل معك القبر هو الذي تحتاجه وتنتفع به، فاحرص على طلب هذا وإعادته مرارا كثيرا. وإذا عابك أحد بذلك فاعرف أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك، كما قال رجل للدارمي: من أنت لولا العلم؟ فقال: مدحني حيث أراد أن يذمني، يعني أثبت له أن له مقام بسبب سبب العلم. كذلك الذي يعيبك بأنك تشتغل بهذه المتون وأن ينبغي أن تشتغل بالبخاري ومسلم، فاعلم أنه مدحك من حيث أراد أن يعيبك. وأن هؤلاء يبقون طول عمرهم يقولون هذا ثم يخرجون خالي الوفاض من العلم، كما قال رجل للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وقد رآه في مجلس يقرئ الروض المربع وكان يحضر عنده قديما، فقال له بعد الدرس سلم عليه: يا شيخ عبد الله، أنتم لابحين في الروض المربع والناس وصلوا القمر، قل أنتم الآن تقرؤون الروض المربع والناس وصلوا القمر. قال: أنت لا وصلت القمر ولا قرأت الروض المربع. هذه حال الناس صارت. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السابع، أي المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب، امتثال الأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل

بين مقتضى لزوم التدرج والتأني في العلم، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يكون متأنيا متدرجا في أخذ العلم فإنه يبدأ بالمتون المختصرة حفظا واستشراحا، ويجعل قوته فيها، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يشتغل فيها، لأن اشتغاله بها مع تلك الحال ربما أضعفه وأوهنه، وربما أمرضه وأعاقه وصرفه عن العلم كلية، أو وقع في شيء من الشبهات. وذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يتناوله الكبار طعاما يتقوون به فإنه يكون سما للصغار، كاللحم اللذيذ الذي يستطيبه الكبار مطبوخا ومشويا، فإنه إذا دفع إلى الرضيع وغذي به ربما أهلكه وأعطبه ومات من ساعته. وهذا معنى قوله هو وغيره: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يجتمع عليه الكبار لينتفعوا به في العلم يكون لصغار المشتغلين بالعلم سما ناقعا يقطعهم عما ينفعهم من العلم. هذا معنى هذه الكلمة. ومن الناس من يطلقها يريد بها صرف الناس عن تلقي العلم عن كبار العلماء سنا، فيزعم أن الأخذ عن هؤلاء لا ينتفع به للمبتدئين، ويقول طعام الكبار سم الصغار، أي ما يدرسه هؤلاء الكبار يكون بالنسبة للصغار سما، وهذا معنى باطل ولم يريده القائلون هذه الكلمة، وإنما أرادوا أن العلم الذي يجتمع عليه الكبار من النظر في المطولات ربما صار سما لمن كان صغيرا، فمن أراد أن يتأنى في العلم فإنه يأخذ بهذين الأمرين، بأن يستفتح علمه بالمتون المختصرة حفظا واستشراحا، ويبلغ في أخذها إتقانا، ويعزف عن مطالعة المطولات فلا يقبل عليها إلا مع قوة الآلة، ويكون من كتب العلم ما ينوء بحمله العصبة من الرجال، فإن من الكتب الدقيقة من لا تشرف عليه أكثر أفهام الخلق. وقد ابتدأ شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إقراء درء تعارض العقل والنقل في درس الخميس صباحا، ثم لما بلغ منه 100 صفحة أوقف الدرس، لأن أكثر الناس لا يدركون هذه المعاني وكانوا طلابا للعلم، ومع ذلك يعجزون عن فهم شيء من دقيق العلم الذي في مثل هذه الكتب، فرأى معلمهم أن منفعتهم في حجب هذا عنهم، وأنه يخلص هذا لأفراد من الخلق تكون لهم مكنة على تعاطي هذه الكتب. وهؤلاء هم المعلمون الناصحون العارفون بأحوال الناس الذين يحملونهم على ما ينفعهم. ومن الناس اليوم من يدعو دعوة واسعة إلى ما يسميه كسر حجاب تعظيم الكتب الكبار، وأن طلاب العلم خوفوا منها، وأن هذا أورثهم الضعف في العلم، وهذا جهل، فإن الذي أورث الطلاب الضعف في العلم هو جراءتهم على الكتب المطولة وعزوفهم عن المختصرة، فلما صارت هذه حالهم وجد الخلل فيهم. وأما تطلعهم إلى الكتب المطولة فقد كانت طريقة أهل العلم نهيهم عن ذلك حتى يبلغوا المكنة فيها، إما بقراءتها مع المنتهين من الطلبة أو بمطالعتها بأنفسهم. وكان لشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله درس لا يحضره إلا 4، لا يقرأ فيه إلا مثل هذه الدقائق من العلم، ولم يكن درسا مفتوحا للناس كافة، فكان المعلمون الناصحون يأخذون بهذا. وأما المتسارعون إلى صورة العلم الذين يزعمون أنهم يقرؤون درء التعارض العقل والنقل أو منهاج السنة النبوية أو الرد على المنطقيين أو غير ذلك من الكتب الدقيقة أو علل الدارقطني، ويعقدون في ذلك دروسا في المساجد أو خصائص ابن جني، فهذا لم يكن من عادة أهل العلم، وإنما كانوا يخصون بها الأذكياء النبهاء، لأنه ربما صار لغيرهم فتنة، فإن كثيرا ممن تطلع إلى هذه الكتب ربما وقع عنده من الغلط على العلم وأهله ما كان منشأه أنه ارتفع إلى تلك الكتب ولم يبلغ القدرة عليها. فإذا بلغت القدرة عليها فحين ذلك اقرأ ما تشاء منها. ومن كان قويا في أصول العلم لم يحتج إلى تلك الكتب، فإن عامة من كان ينفع الناس كانت كتبه التي بين يديه قليلة، وإنما كان متين العلم في أصوله. فهذا الرجل الذي ذكرناه قريبا وهو عبد الرحمن بن سعدي الذي يضحي الناس ويمسون على الانتفاع بكتبه لم يكن في مكتبته سوى 200 كتاب، فكانت هذه الكتب التي تحفل بها مكاتبنا محجوبة أكثرها عنه، لكن كان عنده من أصول العلم في حفظه وفهمه ما أمكنه به أن يزاحم الأوائل. ويوجد عنده من المعاني التي يقطع الناظر بأنه لم يطلع على كلام من تقدمه، لأن هذه الكتب كانت مفقودة ثم وجد كلامه موافقا لكلامهم، لأنه أوتي من دقيق الفهم مع قوة الأصول ما نبل به في العلم. فطالب العلم إذا وثق أصوله بز في العلم ولو لم يطالع المطولات، حتى صار يزاحم أهله. فالشأن في حسن الفهم لا في كثرة الاطلاع، وإن كانت كثرة الاطلاع ممدوحة لكن بعد البناء الوثيق. أما المطالعة للمطولات مع عدم البناء الوثيق فإن هذا يردي صاحبه غالبا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل العلم تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يتحمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في شيء تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل التلقي، وبالأداء البذل والبث. فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه: تحملا بتلقيه عن أهله، وأداء ببذله وبثه للآخذين عنه. وكل أمر جليل نافع لا ينال إلا بالصبر. ولهذا ملئ القرآن بالأمر بالصبر والحث عليه ومدحه وذكر فضل أهله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، آمرا للعبد بالصبر والمصابرة. والصبر هو حبس النفس على حكم الله، والمصابرة هو وجود ذلك عند المنازع. فالمصابرة حال تطلب من الإنسان إذا وجد ما ينازعه في حبس نفسه على حكم الله، فمبتدأ الحبس على حكم الله يسمى صبرا. فإذا تمادى

القول الأول والمرء لا يسمو به بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم قال وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، أي لا يكون من أهل العلم إلا المتأدب فيه. وذكر قول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم، وبين وجهه فقال لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، فإن المعلم إذا رأى في المتعلم أدبا اجتهد في تعليمه وتفهيمه، وإذا رأى فيه قلة أدب بادره بحرمان العلم، لأن العلم يعز أن يجعل عند قليلي الأدب. وإنك لتعجب من شيخ لو تقدم إليه أحد طلابه يطلب منه أن يتزوج ابنته امتنع من تزويجه، ثم أسر إلى قريب منه بأنه قليل الأدب في الدرس، ثم تراه لا يؤدبه بشيء في درسه، وإصلاحه في درسه دينا أعظم من طلب صلاحه لابنته زوجا، لأن صلاحه دينا يحفظ به دينه ودين المسلمين، وأما اقترانه بسهرته إليه فإنما هو أمر نكاح يحصل به مصلحة واحد أو اثنين. فالإصلاح للناس بتأديبهم في العلم أعظم المقامات، ولذلك كان من سبق يعظمونه تعظيما شديدا، كما ذكر المصنف في ذلك ما ذكر من الآثار والأقوال عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنهم كانوا يعنون به فيرون تعلم الأدب مثل تعلم العلم أو يقدمونه عليه، وتشتد وصيتهم به في أنفسهم وفي أصحابهم وفي أهليهم وذراريهم. وذكر قول مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي يحتاج الناس إلى الأدب أكثر من حاجتهم إلى العلم، فإن الأدب به تصلح النفوس وتزكو، وأما قلة الأدب مع العلم الكثير فإنها تفسد صاحبها وتفسد الناس. وهذا الذي ذكره مخلد بن الحسين قاله على وجه الإزراء والعيب والانتقاص للنفس لئلا تغتر، بأنهم مع كمال أحوالهم يحتاجون إلى ما هو أعظم وأعظم من الأدب. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العلم، فتجد في الناس رغبة في العلم وحرصا على طلبه لكنهم لا يتأدبون بآدابه، ولذلك لا يفلحون فيه، فتجد من أحوالهم مما ذكره المصنف وغيره أشياء تخالف العلم. وإنك لتعجب من رجل رشيد يجلس في حلقتك وهو يوليك ظهره، فلأي شيء جلس إليك؟ وإنما تجلس إلى أحد إذا أقبل عليك، فإذا أقبل عليك جالس فأقبل عليه بوجهك. ووالله لم أرى هذا فيما تقدم من المجالس ولا رأيته في الكتب، أن يحضر طالب إلى شيخ في مجلسه ثم يوليه ظهره، وما حصل هذا إلا في الأزمنة المتأخرة، حتى صار الناس يرونه أمرا واسعا ويزعمون أن التنبيه عليه تشديد وتنطع وغلو وشدة على الطالبين، وهذا جهل بالدين، فإن حقيقة الدين إعظام العلم وإجلاله والترغيب فيه، وأن يجلس إليه أهله متأدبين بآدابه. لا ينفع العلم بلا أدب، والمقصود بنفعه أن يحصل الخير منه وأن يفشو في الناس وأن يهتدي الناس إلى الحق، فإذا لم يكن معه أدب لم يفلح، وإن بلغت لديهم المجالس كثرة من العد في عقد الدروس أو وجدت الكتب كثرة ما لم يوجد في الزمن المتقدم كالحال التي عليها نحن الآن، فإن آلة العلم عندنا أوفر مما تقدم في وجود الكتب وتيسير مجالس العلم، لكن الأدب عند الناس اليوم يكاد يكون غريبا، حتى صرت تجد في الناس مشاهد لم يصدق الإنسان أنها تكون من حلية أهل العلم، لأن من قرأ عن العلم في الكتاب والسنة وكلام الأوائل عرف أن العلم عبادة، وكثير من الناس يذكر لك شرطي العلم، شرطي العبادة الإخلاص والاتباع، فإذا أردت أن تطلب الاتباع عنده في العلم لم تجده، ما عنده اتباع في العلم، يقول أنا على طريقة السلف ثم إذا رأيت طريقة السلف في العلم وجدته صفرا منها، يضع كتابه على الأرض، يمد رجليه عند شيخه، يتكي، يولي شيخه ظهره، يستند على كرسي شيخه، إلى غير ذلك من الأحوال التي تدل على حرمان الأدب. وقد لا يلام المتعلمون كثيرا بقدر ما يلام المعلمون، فإن المعلم الصادق ينصح للناس ولا يطلب مدحهم وثناءهم، وإن نسبوه إلى الشدة لم يؤلمه ذلك، فإن الشدة في الحق محمودة، وقد أمرنا بها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. لكن يترفق الإنسان في حمل الناس على الحق بالحق مداراة لهم في طلب تقويمهم، وهذا أمر تحصل له منفعتهم سواء في نفوسهم أو في من يأخذ عنهم. فإن من لزم الأدب في نفسه عند شيوخه كان حقا يؤدى إليه من أصحابه الآخذين عنه. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على الآداب. وإن مما ينبه إليه في باب الآداب أن بعض الإخوان قد يحضر مجالس كهذه المجالس ثم يقوم وقد ترك كوبا أو ترك منديلا أو ترك حاملا للمصاحف تقطع به الصفوف هو الذي أحضره، وهذه ليست حال طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون على الأدب الكامل. وقد أدركنا من أدركنا ممن كانوا متأدبين في أحوالهم وألفاظهم، فتجد في أحوالهم من حسن الأدب والتلطف في معاملة طلابهم أو في معاملة أصحابهم من المشايخ ما يدل على سمو نفوسهم، وأنهم يرعون الأدب ويتخيرون حتى الألفاظ التي يريدون أن يخاطبوا بها شيخا أكبر منهم أو قرينا ملازما لهم أو من هو أقل من ذلك، فكان انتفاعهم بالعلم عظيما. واليوم ترى مجالس طلاب العلم وفيها وحشة لغربة الأدب، فلما صار الأدب غريبا صارت النفوس فيها وحشة، لأن العلم صار مظهرا اجتماعيا وليس عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالذي يعرف أن العلم عبادة يحرص على كيفية طلب العبادة هذه، كيف يطلب العلم، كيف يكون فيه، كيف يكون في مجلسه، كيف يكون في كلامه، كيف يكون في جلوسه، كيف يكون في ذهابه، هذا هو الذي يحفظ به الناس ويحفظ به الدين. أما الحال التي صرنا عليها والله إن الإنسان لا يشتكي إلى الله من هذه الحال شكوى عظيمة، تجد أن تستغرب حقيقة ما كان الطلبة يخرجون من المساجد قبل خروج شيخهم، ما كان يخرجون من المساجد حتى يخرج الشيخ، وهذا أصله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرفوا حتى أنصرف، يعني من صلاتي، فكان ابن عمر لا يخرج من المسجد حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يخرجون من المجلس والشيخ يتكلم، الشيخ يختم المجلس وتجدهم أوزاع يقومون، هذا شيء ينفطر منه نفس الإنسان، ليست لحقه يا أخوان لكن لحق تعظيم دين الله عز وجل. تعظيم دين الله أن تعز دين الله عز وجل، تلتزم بآدابه، تلتزم بأخلاقه، تعرف أن هذه عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة تطلبها بحقها، لا تطلبها كما تشتهي أنت وتفعل فيها ما تشتهي أنت، لا تطلبها كما يريد الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذا المقام فيغفر لك، مقام واحد يغفر به الإنسان. لذلك مجالس السلف كان حتى بري القلم ما فيه، بري القلم كان ما يبرون القلم لأنه يخرج له صوت، ما يبرون القلم، والآن يكلم بالجوال أمام شيخه، يجلس هو الذي يقرأ، واحد يقرأ البخاري ورن جواله يرد أمام الشيخ، يعني لا أعظم شيخه ولا أعظم ما هو أعظم وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كيف يكون العلم؟ لا يكون العلم. يا إخوان لا تحجبنا هذه المظاهر عن عبادة العلم أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مهما شق علينا كل ما شق علينا كان أعظم في حسن العبادة. ابتلينا بإحسان العمل، فيا طلاب العلم أحسنوا العمل في طلب العلم، أحسنوا العمل في طلب العلم بأخذه بطريقة من سبق لا بالأهواء والآراء والطرائق المعاصرة التي أحدثها الناس، تجدون بركة ذلك في العلم. ولهذا كان من سبق يطلب العلم مدة ثم ينبل كما ذكرنا 7 سنين و6 سنين، الآن واحدنا يجلس 10 سنوات 15 سنة ولا يحصل شيء، لأنه عنده فساد في طلب العلم بأنواع كثيرة منها هذا الباب، باب طلب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الأدب. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد 11: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها،

وتفسدها. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم من الأوائل، كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع من الناس من غير حاجة ولا ضرورة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل تلك الأمور المذكورة مما ينبغي أن يتجافاه ملتمس العلم ألا يخل بمروءته فيزول اسم العلم عنه. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي يحصل له من الفضيحة بخلع اسم العلم عنه ما لا يغيب عن أحد من الناس حتى يشهر بذلك عند خواص الناس وعوامهم. ثم قال: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. فالمتهتكون في مرؤاتهم لا ينالون من شرف العلم إلا فتاتا كالفتات الذي يلقى، كالأمور التي يحصلها الناس من شهادات أو رئاسات أو غيرها مع تلبسهم بما يخل بمرؤاتهم. فهؤلاء لم يصيبوا من العلم على الحقيقة إلا حطاما لا ينتفعون به، فغاية شهادته في العلم أو رئاسته في العلم أن ينتفع بها في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه ربما حرمها لعدم إقامتها على الوجه المحبوب المرضي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر المجلس، وأذكر في ختامه منبها أمورا. أولها: من أراد أن يحصل على نسخة من الكتاب فيمكنه الحصول على ذلك من مكتبة النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية من الجامعة الإسلامية، وهي مفتوحة اليوم بعد الدرس حتى الساعة 11، فيمكن الحصول في هذه المدة على النسخة. وكذلك هم يبقون طول اليوم من الساعة 4 إلى 11، أي إلى 11:30 مساء، فيمكن أن يحصلها الإنسان في تلك الأوقات ويتخير من الأوقات ما لا يفوت معه شيء من العلم. وثانيها: أنبه من يحضر هذا الدرس أن من شرط حضوره عدم اصطحاب شرح له، لا لي ولا لغيري، وهذه من وجوه فساد العلم. فكان الشرح لا يحضر أبدا في مجالسه إلا إذا كان هو الكتاب الذي يقرأ، فحينئذ يحضر. وأما أن يحضر الطالب ويقرأ متنا ومعه شرح ولو لنفس الشيخ فهذا ليس من أدب العلم، لأن الشرح يحجبك عما يلقى إليك من العلم ويشغلك به. فالأصل أن تتابع كلام شيخك، فهو يتكلم إليك ويلقي الكلام إليك، وهذا حجاب يمنعك منه. فلا أحل لأحد أن يحضر مجلسي ومعه شرح لا لي ولا لغيري، فإن هذا من أدب العلم النافع. إلا شيئا كان كتبه في هذه الدروس على نسخته فهذا يحضره ليزيد فيه أو ينقص أو يتخير، فهذا أمر سائغ لا شيء فيه. وثالثها: من كان له سؤال فإنه يمكنه أن يكتبه في ورقة ثم نجيب عليه في آخر البرنامج. ورابعها: سننبه على اصطحاب المجلد الثاني في بعض المجالس لنقرأ فيه أشياء تسرد نعين أوقاتها. وخامسها: أنبه إلى أن كل أحد يحتاط في إثبات ما سمعه، فإذا فاته شيء يكتب عنده فوت ثم يستدركه في وقت آخر، وينتبه لما يلقى إليه من العلم لئلا يفوته شيء منه، ويرتب وقته على ما يعينه على حضور البرنامج. بعض الناس يقولون البرنامج طويل، ثم إذا جئت إلى الطويل وجدته يذهب بعد درس الفجر يجلس يفطر ساعتين ثم يتحدث ساعتين، ثم بعد ذلك يصلي الظهر ثم يقول نتغدى وننام، ثم يتغدى ويتحدثون يبقى 10 دقائق لا يكاد ينام فيها، ثم يحضر درس العصر ويغيب عن المغرب والعشاء ويقول البرنامج ثقيل. الثقل في عدم حسن الترتيب، إنسان ينبغي أن يكون حازما في هذه المدة في ترتيب وقته. وسادسها: أنبه إلى أنه لا ينبغي أن يتبعني أحد إلا أحد يقرأ فوتا عليه، فالأسئلة محلها الأوراق، وما عدا ذلك لست أنا في حاجة له ولستم أنتم في حاجة إليه، إلا أحدا عنده فوت فهذا يتبعني ويقرأ ما يشاء من الفوت. وآخرها: أن الطلاب الذين حظوا بالسكن سواء السكن الخيري أو السكن الميسر أو الطلاب المستضافين من خارج البلاد على نفقة بعض المحسنين، من حق البرنامج عليهم أن يلتزموا به، فلا بد أن يلتزم به طالب العلم، لأنك أعنت عليه لأجل أن تحضره، فلا يكن من فساد أمرك أن تفرط في هذا الحق الذي أعطي إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، الحمد لله رب العالمين.